كلام الخيالي عن المرتب، هل هذه حقيقة؟ فتخرج مؤسسة الرئاسة لأنه أمر يمس شخص رئيس الجمهورية، ده المفروض يحصل. إنما نخرج نشتم، طب الولاد دول بقى لو حصلت أي مسابقات في أي حتة، يعني لو ابن الرئيس حريف كورة مثلا وراح يتقدم في اختبارات وقبله النادي الأهلي ولا نادي الزمالك ولا طبرا، هنقول عليه عشان ابن رئيس؟ طب لو اشتغل بتاع بطاطا أصل هو بيحتكر البطاطا، طب يعمل ابن الرئيس؟ دي المفروض الأطروحات اللي تتقال. مش احنا بنتكلم عن دولة فيها المواطنة، وان من حق اي حد يتقدم لاي وظيفة، المهم ان ما يبقاش فيها شبهة محاباة، ولا نترك المحاباة احيانا لبعض ابناء القضاء وبعض ابناء الممثلين وبعض ابناء الدكاترة في الجامعات اللي بيعينوا ولادهم في سواء في الطب او في الهندسة، وبعض اللي بيعينوا ولادهم في الخارجية، نترك كل دول ونقوم ماسكين ابن الرئيس بس او اولاد الرئيس نحطهم تحت الميكروسكوب؟ هذا مرفوض. لازم الكل يتحط تحت الميكروسكوب ويتقالت عين ازاي، فان كان كفؤا فالحمد لله وسيرته أو امتحاناته جابت نتيجة، إنما إن تمت محاباته ده موضوع تاني. فالراجل إسماعيل كاتب بيقول في دولة يعاني مئات الألاف من البطالة بعد تخرجهم في الجامعات بعشرات السنين وبعضهم من التقديرات المرتفعة، يحصل عمر محمد المرسي، عمر محمد مرسي حاصل على بكالوريوس التجارة جامعة الزقازيق عام 2012 على وظيفة حكومية محترمة بمجرد تقديم أوراقه، استبق الأستاذ فراج إسماعيل الأحداث إنه هل فعلا بمجرد إنه قدم هو ابن الرئيس فقبل ورقه؟ ما نعرفش. طب اللي عمل كده شايف إنه أهل للكلام ده ولا عايز يحارب الرئيس ولا عايز يورط الرئيس؟ برضو لازم نبقى عارفين. دي أسئلة أتصور إنها منصفة تحتاج إجابات، مش تحتاج قلة أدب من بعض والريوبضة والتوافه وتربية الرواقص عشان يطلعوا يتكلموا على الفضائيات ويجعجعوا خلاص. طيب بيقول ما زلت حريصا على التنويه بأن التصريح منسوب إليه متمنيا أن يكون غير صحيح، ده كلام الأستاذ فراج إسماعيل. وفي النهاية بيقول ذكرت كل التفاصيل في الواردة في الخبر حتى لا يتهمني بالبعض بأنني تعرضت له على طريقة لا تقربوا الصلاة، كلام جميل. ثم يقول هل يوجد إنسان أو جن، إنس أو جن في بر مصر يجري هذه الاختبارات للسيد عمر ثم يؤشر برسوبه وعدم قبوله؟ إن المجاملة حتمية ومؤكدة مليون في المئة، فمجرد أن نجل الرئيس سيؤخذ على أنها تأشيرة خضراء، السيد عمر مرسي سيأخذ مكانا يستحقه من هو أفضل منه. ده الأستاذ فراج بيتكلم على فرض أن محمد عمر مرسي اتقدم وقبل وأنه كان فيه أكفأ منه أفضل منه أحسن منه واترفض، فهذا الكلام نرجو أن يرد عليه وبسرعة علشان نقفل على الأبواب، يا إما على الكذاب الأشر اللي بينتمي الإعلام سلومي أو نبتدي نحقق في الموضوع مش إزاي. بتصور الكلام المحترم مش الكلام العك. ثم يقول الأستاذ فراج أدعو الله أن يكون هذا الخبر كاذبا مكذوبا، وإلا فإنه سيقسم ظهر الدكتور مرسي ويظهره مضحوكا عليه من المنافقين والمنتفعين وحملة المباخر. طبعا واحد بيرد الحقيقة بيقول على الرئيس مرسي منع ابنه اللي بيشتغل طبيب في السعودية من 5 سنوات ويرجعه يقعد عاطل ويدمر مستقبله، وعلى ابنه الصغير عمر ألا يقدم في أي إعلان وظيفة في مصر ولا بر مصر ويقعد في البيت ويدمر مستقبله أمام سيادة الرئيس حمدين. أما سيادة الرئيس حمدين فهنيئا مريئا لبنته الخريجة اللي بتشتغل في التلفزيون وبتقبض من وراء 12,000 جنيه شهريا، الله أعلم برضو بصحة هذا الكلام. الأستاذ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام يقول لنا الكلام ده صح ولا غلط وتعينت إمتى، إما مجلس العسكري ولا قبل الثورة ولا بعد الثورة ولا بعد مجيء الرئيس خلاص. وهنيئا لزوجته منصبها هي كمان في مؤسسة سوزان مبارك. طبعا احنا عارفين انه في بعض الإعلاميين خرجوا قالوا ان زوجة سيد حمدين صباحي بتتقاضى راتب مهول وبتاخد بتشتغل في جمعية خاصة بالتمويل الأمريكي بتاخد $1,000,000 شهري تمويل الجمعية، يخرج برضو يكذب هذا الكلام أو هي تكذب هذا الكلام. حد تاني بيرد بيقول خدعوك فقالوا عمر محمد مرسي يتقاضى راتبا 38,000 جنيه، طبعا هذا وهم، يعني أنا الكلام لما يعدي على عقلي في الراتب لازم أرفضه، لازم أرفضه ولازم يبقى العقل يقول نرفضه، إنما نقعد نشنع على الناس تقول الله وإحنا بنتكلم وقلنا لابد إن إحنا نعالج الموضوع بهذا الإنصاف. رئيس القابضة للمطارات بيرد على هذا الكلام بيقول نجل الرئيس مرسي تقدم لوظيفة راتبها لا يتجاوز 900 جنيه ولا نعرف موقفه من التجنيد. ده مين؟ ده الكابتن مجدي عبد الهادي رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وقال كل ما تردد إن مرتب عمر محمد مرسي 40,000 عاري تماما من الصحة ولا تقضاها حتى رؤساء الشركات. يتخيل ابن محمد مرسي الإعلام يريد أن يعني يزيف عيانا أنه بيقبض راتب أكبر من رئيس الشركة نفسه عشان ابن محمد مرسي، خلاص. وأضاف أن عمر تقدم لشغل وظيفة أخصائي تنمية بشرية وخاض الاختبارات والامتحانات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بنجاح، لكن لم يصدر بعد قرار تعيينه حتى يتم إنهاء اختبارات بعض المتقدمين لشغل وظائف أخرى، وأنه سبق قبول 10 أشخاص في وظائف مختلفة، وقد صدر قرار بتعيين 3 من بينهم وفي انتظار استيفاء الباقين الأوراق. وحول ما أشيع عن تقاضي عمر الراتب 40,000، قال هذا الكلام عالي تماما من الصحة. وبعدين بيقول وذلك ما ينطبق على الجميع بما فيهم عمر، حيث أن راتبه لن يزيد على 900 جنيه، وهيتم تعيينه بعقد مؤقت، وإذا ثبت كفاءة سيتم تثبيته، وذلك هو المطبق في وزارة الطيران والشركات التابعة. وأضاف أن عمر لم يصدر بعد قرار بتعيينه ولم يسلم جميع أوراقه، وعن قضاء الخدمة المعسكرية قال إن من متطلبات التعيين قضاء الخدمة أو الإعفاء من التجنيد، وعمر لم يسلم بعد أوراقه لنعرف موقفه التجنيدي. وأكد رئيس القابضة أن نجل الرئيس تقدم مثله مثل العديد من الشباب من 2 شهر وفقا لإعلان داخلي نشر بالشركة القابضة، ولم يكن هناك أي تزكية من جانب الرئيس. وأضاف لا نعرف سبب تلك الضجة التي أثارها البعض، خصوصا أن تقدم عمر كان مفاجأة لنا، خصوصا أنه تقدم لوظيفة عادية لا يصل راتبها إلى 1,000 جنيه في بداية التعيين، برغم وجود العديد من الوظائف الأخرى كالبترول والخارجية والشركات الخاصة برواتب خيالية. بروح أقول له غلام سويرس اللي بيصرخ كالنساء والأراجوزات كل يوم على الفضائيات، بقول له طب خلي عندك دم وكرامة وإحساس ورجولة وإحساس بمسؤولية، وروح اتكلم عن التعيينات اللي موجودة للعيبة كورة الآن في شركات البترول. لعيب الكورة يبقى لعيب في نادي بترولي زي إنبي مثلا، وفي نفس الوقت موظف شغال جوه، أو بعض اللعيبة اللي كانت في الأهلي والزمالك ذوي الشأن، ومش هقول أسماء مع إن أنا عارفهم كويس، قدموا ورق مزور بشهادات ما حصلوش عليها عشان ما يتخشش الشركة في متاهات. ياريت بقى الناس اللي بتتكلم في البرلمان والشورى وشوية إعلام سالومي دول يتحركوا ويقولوا افتحوا الملفات دي لتعيينات لعيبة كورة موجودة ومدربين كورة موجودين بيدربوا الفرق دي وفي نفس الوقت موجودين. والذي أنزل القرآن على رسول الله، اتصل بي قبل الثورة مدرب محترم عنده مبدأ عنده ضمير، قال لي ضميري بيأنبني لأن أنا بدرب نادي بترولي وفي نفس الوقت معينيني بالشركة باخد راتب خيالي وما بروحش غير مرة في الأسبوع، المال ده حرام؟ قلت له نعم وي المال ده حرام، خلاص ولا أعرف، إنما إن شاء الله أثق في دينه أنه ساب الكلام ده، لأنه قاعد يقول لي أنا مش مستريح للقصة دي. ده كان بيحصل، ما خرجش غلام سويرس ولا أبو لهب ولا أبو جاهل ولا كل الناس دول، اتكلموا عن مقدرات من مال البلد بتضيع في مجاملات لمستشارين قاعدين، مستشار مش يروحوا يشوفوا مستشارين وزير بتاع ده شيخ الأزهر، يروحوا يشوفوا، ايه المانع يعني نشوف المستشارين اللي حواليه ونشوف المستشارين اللي موجودين حول الوزراء الان ومرتباتهم كام، والصحف المستشارين اللي كانوا موجودين وما زالوا يعملون، اتحركوا في كل الاتجاهات. انما هو بس الاتجاه ده هو اللي شاغل بالكو، بتصور ان ده مش انصاف ودي حماقة ووقاحة مش هتنطلي علينا يعني. لكن ما زلت اؤكد ان من حقنا نسأل دايما، لان اولاد الرئيس بقى لهم وضع مختلف. ابن الرئيس لو يجي يشتغل في بيزنس يخص البلد لازم نقف معاه زي ما عمر وقف مع ابنه رضي الله عنهما. فانا اتمنى اللي ده نتكلم فيه، نقعد نتريق ونقلس ونقل ادبنا زي غلام سويرس اللي ما ترباش ويفضل يطلع يشتم ويقل ادبه، يعني ده ما ترباش. طب انا بقول لكم والله العظيم ابحثوا عن تاريخه، انا اعرفه جيدا، هذا لم يتربى، ما عادش قدام حد رباه، فما ننتظروش منه أكتر من اللي بيقوله، ولا تبعتوا لي رسائل تقولوا لي اعرض اللي قاله ورد عليه، أنا مش فاضي. لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. يعني إحنا واحد بيشتغل بيطبل ولا قاعد شغال في أغاني حب كان في الراديو هتنتظروا منه إيه يعني؟ خلاص. مؤسسة فريدريش نومان تقريبا من أجل الحرية تقول صحفيون مصريون وألمان يناقشون دور الإعلام في الحوار بين الثقافات. هذه مؤسسة في حلقة نقاش بعنوان مثير للخلافات أم وسيط لحلها، كانوا بيتكلموا عن الإعلام وحوار الثقافات، وكان في شخصيات رائدة من وسائل الإعلام المصري والألماني ناقشوا دور الإعلام في الحوار بين الثقافات. المهم ان واحد باعت رسالة برضو بقرأها لكن ما عنديش ضمان لصحتها، لكن يطلعوا دول يقولوا لنا كلام ده صح ولا غلط، لان سكوتهم مريب. زي ما بنطلب من مؤسسه الرئاسه دايما في كل خبر ينسب اليها زواج بنت قنديل من ابن مرسي، والعبط اللي اشتغلوا عليه برضو 3 4 ايام، وبالذات الستات اللي موجوده في التحرير والسي بي سي. خلاص، زوجة اعلامي شهير تدير منظمه المانيه مشبوهه اللي هي اللي بيسموها فريدريش نومان، زوجة الإعلامي تقوم بتمويل سفريات الناشطين عبر منظمات مشبوهة تشرف عليها شخصيات صهيونية. مؤسسة فريدريش نومان تقدم تمويلاتها إلى الحركات السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني خدمة أجندات خارجية. بالرغم من إجادة الكاتب الصحفي والإعلامي المميز بطريقة ثيابه وشاربه، طبعا بيتكلموا كده على وش يعني، عشان بيتكلم على إبراهيم عيسى لأنه كاتب في الآخر كده. خلاص بيقول: هل عرفتم من هو هذا الكاتب؟ إنه إبراهيم عيسى وزوجته أميرة عبد الفتاح، وهي منسقة البرامج الإقليمية في مؤسسة فريدريش نومان اليهودية التمويل. ياريت يطلع علينا الأستاذ المحترم المناضل الثوري المجاهد اللي بيسخر من كتاب الله وبيتريق. وكان في مقال عجبني، عارفين إبراهيم عيسى كان بيسخر من حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. طبعا هو لا يفهم الفقه ولا يفهم مقاصد الشرع من هذا الكلام، هذا رجل جاهل جهول، قولوا زي ما انتوا عايزين في جهله، لأنه الرجل ينتمي إلى حب الشيعة بامتياز وحملاته مؤثرة فيه. فالرجل يسخر من أذان ماشي، يسخر من صحابي ماشي، يسخر من أمهات مؤمنين ماشي، ما عندوش مشكلة. وعمل لي فيها أنه عمل لي الرائعان والشيخان والرائعتان، قال يعني الواد متدين وفاهم سيرة، وهو أجهل ما يكون بهذه السيرة، وإلا ما كانش أنكر الحديث اللي جاي في البخاري أن النبي مات ودرع مرهونة صلى الله عليه وسلم عند يهودي. ليه؟ لأنه عرض المواضيع على عقله اللي قد كده. ما احنا عندنا ناس ربنا ابتلانا بها سبحانه وتعالى، أجساد البغال وأحلام العصافير. فيرد إبراهيم عيسى يقول: هل زوجته فعلا بتدير هذه المنظمة اليهودية التمويل ولا لا؟ ده خبر موجود يعني. عندنا طبعا برضو احد المنشقين عن جماعة الاخوان اللي هو الخرباوي: الاخوان ينتقدون الرسول ويقدسون البنا. الاخبار دي كانت اول امبارح حقيقة وامبارح، لان كنت طبعا اجازة. الضابط قاتل الشهيد باذن الله سيد بلال يسلم نفسه. بتقفلوا التكييف شوية يا جماعة، ايدي نشفت. طبعا ياسر علي اتنقل من رئاسة الجمهورية وفي مسيحية أشهرت إسلامها بأسيوط وتقول خرجت إلى النور. طبعا أتمنى أن وسائل الإعلام ما تاخدش الموضوع بقى تضخمه على أنها أسلمت، فيعني الإسلام حينتصر وأن احنا خلاص حنصل القمر وأن دولة الإسلام قامت والشرع اتطبق. عادي، إسلامها لنفسها ومسيحيتها لنفسها، تركها لدينها لنفسها ودخولها في الإسلام لنفسها. عايز تضيف للإسلام تتخلق بأخلاق الإسلام، تحتجب، تتقي الله. إنما مجرد إن واحد يدخل، طب ما في ممثلين أمريكان دخلوا الإسلام، وفي لعيبة كورة دخلوا الإسلام وبيمارس حياته زي ما كان برا الإسلام، وفي منهم ربنا صلح حاله. أنا قصدي يعني مش هي مسألة إن واحد اعتنق الإسلام إن إحنا بقى نقيم الدنيا ولا نقعدها يعني. ونسأل الله أن يمن علينا بالثبات على الإسلام، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يرزق كل إنسان يبحث عن الدين الحق دخوله في هذا الدين الحق. أحمد بهجت بقى الغريب جدا، أحمد بهجت بتاع قناة دريم اللي استفاد من النظام السابق وخرب الدنيا وخد قروض قد كده، واشتغل بعد الثورة في حرب عن طريق أبي لهب في إعلامه وعن طريق الساحرة الشريرة في إعلامه، أشعلوا الدنيا انتماء لمبارك بوضوح. حقك، تحر، محدش هيلومك في زمن حر، في زمن الحرية احنا فيه. في ناس تقول لك انا مقتنع ان الرئيس السابق يرجع يمسك الحكم، انت حر، ده اقتناعك ووفى اعتقادك. لكن قال لك الاسلاميون شوهوا الدين والافراج عن مبارك ضروره. طيب كونك تقول الافراج عن مبارك ضروره يعني نقول للقضاء طز فيك؟ طب انت الان امام القضاء وعليك ديون قد كده، والقضاء امر بالحجز على كل ممتلكاتك الا دريم، ما اعرفش ليه بالتحديد، حتى يستطيع هؤلاء ان ينفثوا سمومهم عن طريق إعلام سالومي أو جزء، لأن دريم جزء من إعلام سالومي الحقيقة، عشان يزيف الأكاذيب والرجيف ويزيف وعي الناس ويفضل في حرب ضروس، وبالذات بوضوح وائل الإبراشي أكثر المعادين لدين الله جل وعلا. لما جبته هنا في القناة قال لك ده أنا بصلي ويعني ومش ضد حد، لا طبعا تاريخه قرائن أقواله وأفعاله تقول هذا، بل بالعكس دعي مع بعض الإعلاميين زي ما قلت لكم قبل كده، وهذا الكلام على مسؤوليتي من منظم المجموعة ده، دعي علشان نعمل ميثاق شرف إعلامي نتقي الله في مصر وما نحاربش البلد وما نولعش الدنيا وما نصدرش للناس كل الأخبار السلبية بما فيها 90% أو 80% منها كذب وافتراء وتضليل. رد وائل الإبراشي بصراحة كده، قال أنا ماليش في الأعداد دي، أنا ما وريش غير إسقاط مرسي والإخوان بس، دي وظيفته في الإعلام، السبوبة اللي بيأكل منها عيش ومش عارف هيلقى الله، سايب البلد انت عايز تعادي الإخوان تنتقدهم لك هذا، إنما على حساب خراب مصر ليس لك هذا. ربنا هيسألك عن كل حاجة فيها كذب وافتراء وتضليل وسوء أدب، وانت بتكلم واحد زي الشيخ المحلاوي وسوء أدب، وانت بتكذب على الرجل وتقول ما فيش قداسة لحد، لا فيه، انتوا عارفين القداسة لمين، انت وأمثالك عندكم خطوط حمراء، يعني انت ما تقدرش تكلم الأنبط وادرس زي ما بتكلم الشيخ المحلاوي، هتقعد أقل من الكرسي اللي انت قاعد عليه وأنت تتحدث إلى القساوسة، وبرضو ما عرفش ليه، إنما لما تيجي تكلم مشايخ تبدو أنك رجل شامخ مجاهد. يعني صحيفة ديلي ميل البريطانية بتقول مقتل عائلة بريطانية مسلمة على يد مفحط سعودي. أنا نفسي والله المملكة العربية السعودية تصدر قوانين صارمة لمسألة التفحيط دي. نارا نجم بقى الحقيقة، ياريت تجيبولنا الفيديو معاها لاب كده وإحنا شغالين يا أستاذ كريم. نارا نجم ليها تصريح غريب جدا أنا مش قادر أصدقه، بتقول لك إحنا عيلة بنسب الدين أبا عن جد. طب أروح فين؟ أنتوا حد يرد عليا يقول لي أرد على الست دي أو لها إيه؟ خلاص؟ بتقول أو التصريح اللي جالها كده، بتقول إحنا عيلة بنسب الدين أبا عن جد، وعلقت على تغريدة ليها بتقول حلم الجزار بيحلل سب الدين لأبويا. طب إحنا عيلة بنسب الدين أبا عن جد وحلم الجزار بيحلله عشان كلم مبارك وهما لأ؟ يعني أنتوا متخيلين في حد محترم يخاف الله حتى لو أنا بعادي أي حد حتى لو كان مسيحي مطلوب مني أن أنا أسب دينه؟ ده أنا عندي نص قرآني، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمسألة أن أنا أفتخر أو تطلع تفتخر وتقول أن إحنا عيلة بنسب الدين أبا عن جد، طب إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. طبعا الناشطة ما تستغربش بتحضن أحمد دومة قدامكم على الشاشة، يعني حضن أخوي لأنهم ثوار والثوار مرفوع عنهم الحرج وما بيسألوش، ويبدو أنه الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. حبة نوار نجم وأحمد دومة لفندي ده اللي مروش شغلانة دلوقتي غير انه ما نعرفش بيقبض منين الساعات الجديدة واللبس والجاكيت الجديدة، وارجعوا الى تاريخه، وانا مش ضد ان حد يكون، احنا كلنا كنا فقراء بس على الاقل بنشتغل ولينا مصدر دخل واضح، عايز اعرف مصدر دخل احمد دومة منين. ولما بيحضن نوارة نجم في ميدان التحرير الحضن الاخوي الشديد اللي قدامكم ده، بابا فين؟ وريز يرداد بيعمل ايه في البيت يعني؟ ولا يرداد ما يعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم له حديث عن التيس المستعار. النيابة تتبع هاتف الجندي، بتقول تتبع هاتف الجندي كشف عن تواجده بمسبيرو قبل ساعة من وفاته. طبعا موضوع محمد الجندي من الموضوعات اللي محتاجين برضو نقف قدامها. ليه اقف قدامها؟ زي ما قلت لكم لان الحق لابد ان يظهر. طب الحق ده هنحابي فيه الحد؟ اقسم بالله على جثتنا ان حابينا حتى لو اهالينا، لان ربنا قال لنا كده، ولا تتبعوا الهوى فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. مساله الحق، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. فالنهارده بقالي كام يوم بأنادي ان جات لنا مداخله، صاحبها بيقول انا مدير مطعم وشفت محمد الجندي والعربية بتخبطه، والشاهد الكذاب الأشر اللي يعني متهم في قضية نصب وادعى انه من الإخوان المسلمين وادعى انه شاب عينه الأمن المركزي. في ثلاث أخبار جيالي، الخبر الاول مسؤول شركه الاتصالات للنيابه بيقول مكالمات الجندي من 26 ل 28 يناير تمت بالتحرير حتى وفاته. ودي شركات اتصالات يعني مش هتلفق مكالمه. يعني اخر مكالمات اجراها محمد الله يرحمه كانت وهو في ميدان التحرير، وبيصدق على هذا الكلام شاهد العياني اللي قال انا شفته بعيني وهو مسؤول امام الله عن هذا. هو الاثنين اللي كانوا معاه وخرجين من المطعم الساعه 2 بالليل بيقول شفت الميكروباص وهو بيضرب محمد الجندي ثم عاد وطلع على ميدان التحرير. الخبر الثاني ان النيابه اصطحبت الكذاب اللي ادعى ان الاخوان للجبل الاحمر واكد انه ما شافش المعسكر ده من قبل، مع انه قال مع محمود سعد على حسب علمي وفيما نسب اليه في وكالات الانباء ووسائل الاعلام ان هو محمد الجندي الله يرحمه تعذب في معسكر الجبل الاحمر. الخبر الثالث ان تقرير الطب الشرعي قلت لكم قبل كده بيؤكد ان الاصابات جراء حادث سياره ولا توجد علامات تعذيب في جسده. السؤال اللي يهمني، هل عجزنا عن ان احنا نجيب اطباء يفهموا في الطب الشرعي؟ بعيد يا سيدي عن الدوله، لان فقدان الثقه من قبل النظام السابق خلانا الحقيقه بنقلق ونتوتر. ونريح قلب الام وقلب الاب وما انتجرش بدمه يا جماعه يا بتوع حمدين صباحي لله، بس يعني متجرب الدم دي كارثة سودة. جم يتجرب الدم عند الولد اللي مات اللي هو بائع البطاطا الله يرحمه، طفل صغير نسأل الله أن يكون في الجنان مع نبي الله إبراهيم. الولد مات على طول، صدروه للداخلية لحد ما خرجت القوات المسلحة تعلن مسؤوليتها عن مقتل طفل التحرير وتبرئ الشرطة. وده العقيد أحمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة قال إن الجيش قتل هذا الولد بطريق الخطأ. شوف على طول أي حد ماشي في الشارع والله لو بيمضغ لبانة واتقفلت في البلعوم وقع طب ساكت وعثر على جثته، أول شيء هيطلع من إعلام سالومي وأتباعه والنشطاء اللي بيجيبهم اللي هم ما تربوش، ما عندهمش أخلاق، ما عندهمش دين، لا يتعاملوا مع الأخلاق مع أخلاق الثورة بقيمها اللي شفنا كتير من الناس منها تأبى مسألة أنه دول ينتموا لهذه الثورة. وعلى الرغم من ذلك هذا الإعلام لفق على طول القضية للشرطة. طبعا بيقال أن محمود سعد جاب أبو الولد، والإخوة في الإعداد بيقولوا لي أنا ما سمعتش الفيديو بنفسي، بيقولوا لي الولد كان بيتكلم قبل موته الله يرحمه ويصبر ذويه أن أبوه ميت. فأرجو أن يتم التحقيق مع محمود سعد، لأن محمود سعد خلاص كتر قعده مع الدكتورة النفسية عمل له هساسة، فبقى بيتصرف تصرفات غير مقبولة إعلاميا ولا مهنيا ولا دينيا ولا خلقا ولا عرفا ولا أي حاجة خالص. الراجل ما عرفش إيه اللي حصل له، وأنا كنت أتمنى والله مؤسسة رئاسة تاخده مستشار إعلامي لعله يهدى، إنما خروجه عن السبوبة دي خلاه تعامل معاملة يعني 180 درجة تقلب. وحجته يقول لك إن أنا مش مدي المرسي شيك على بياض، هذا كذب وافتراء. انت حر انتخذ الرئيس زي ما انت عايز، ده موضوعك، انما تلفق على الناس الكذب وتقعد تهيس على الشاشات بهذه الصورة هذا لا يليق بيك. طب خلاص كلها سنتين وعندك 60 سنة، والنبي أبلغنا صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 عاما. فخلي بالك محدش هينفعك، لا الكاشات اللي بتاخدها من بيبسي أو من السبونسر بتاعك هينفعك، ولا هينفعك انك انت تقعد تقول لي أصل من تربية السيدة زينب ولا أنا زبالة ولا الكلام ده كله. يا سيدي الفاضل كلنا سنلقى الله، فلا بد ان تلقى الله بما يرضى الله مش بما يرضى من ينتسبون الى الثوره ويسبون الدين وتجيبهم وانت سعيد بيهم وتبقى فرحان قوي لما واحد يخوض في اعراض الناس وتقعد تقول لازم انا بحبه وبتفرج عليه. ربنا يحشركم معاه، ربنا يجمعكم معاه ان لم تقولوا الحق وتتوبوا لله سبحانه وتعالى. وانتقد، احنا مش ضد انتقادك بس في صالح مصر مش في صالح فكرتك ولا في صالح الهساسة اللي في راسك. شوية أخبار سريعة، طبعا في حد برضو بعد بيقول إن هو كان موجود في مسجد خارج من بوابة القصر العيني، معرفش إذا كان دكتور ولا منتظر حد في مستشفى الله أعلم. بيقول خرجت أصلي الفجر عند جامع صلاح الدين، لقيت بي إم دبليو واقفة قدام الجامع، خرج منها ثلاث رجالة لابسين بدل مش شرطة بيجروا بسرعة، وقفوا على أول الكوبري وطلعوا مسدسات وعمروها وكانوا في وضع كأنهم مستنين حد هيمسكوه. مهم بيقول جريت على باب الجامع وقفت عشان اتابع موقف من بعيد، كان واقف معايا السلم راجل لابس جاكيت ترينج وبنطلون وكاب صوف على راسه من البرد، وبساله هو فيه ايه؟ قال لي ما تقلقش دول بيمسكوا حرامي كان بيسرق كابلات الكهرباء من تحت كوبري الجامعه. طبعا عندنا في الانفلات الامني اللي موجود مسألة الضمير دي خلاص في ناس منعدمة الضمير، يعني لما تحكمه في ضميره يقعد يتفرج على افلام اباحية على الانترنت ما عندوش مشكلة، ولما تحكمه في ضميره يسرق كابلات التليفون، ولما ما تحكمه في ما عندوش ضمير، لما تحكمه لضميره يروح في اماكن وربما يكون بينتمي للمؤسسة نفسها بتاعت الاتصالات، زي ما حصل وبلغني واحد في سنترال اكتوبر ان ناس راحت تكابل بعينه قطعته من حوالي 3 شهور واتقطع عن منطقة الحصر وما حواليها يعني، وقال ساب كابلين تانيين قطع كابل بعينه، يعني هو عارف اللي بيعمل كده عارف مسألة الدولة العميقة اللي موجودة. ولبعض الناس انا لا احمل الدولة العميقة كل الازمات عشان برضو ما نقولش انه الحكومة خالية من مسؤولية او مؤسسة الرئاسة خالية من مسؤولية، لكن ده موجود. فالمهم بيقول يعني لقيت واحد تاني واقف جنبنا وبيسأل نفس السؤال ورد عليه نفس الرجل معايا بنفس الإجابة، فلقيت التاني بيقول الأولاني مش حضرتك فلان؟ قال له قال له ورحنا داخلين المسجد، فقال له يعني بيقول إنه ما دخل المسجد اكتشف إن اللي كان واقف بالترنج ولابس الترنج وقاعد ده الدكتور هشام أنديل كان بيصلي الفجر، والعساكر أو الضباط الحراسة اللي معاه اكتشفوا إنه في حرامي اتحركوا على طول لمسؤوليتهم علشان يمسكوا الحرامي اللي بيسرق كابلات الكهرباء. ده مش معناه عشان حد يطلع يقول لك ايه هو صلاة الفجر كفاية، لا طبعا مش كفاية صلاة الفجر له، يعني مش بنقول نصلي الفجر نسيب مسؤولية الدولة، لكن اذا احسن في شيء نقول احسن واذا اساء نقول اساء، ونشوف الفترة اللي جاية تحتاج رئيس وزراء تاني في حكومة جاية هل هننتظر البرلمان، انما كل ضرب من البداية ده رزالة، لأن إعلام سالومي مش هيجيب وزير التموين وهو بيتفقد توزيع أنابيب البوتاجاز، ومش هيجيب محافظ الشيخ وهو بيشوف توزيع أنابيب البوتاجاز أو رايح يطمن على رغيف العيش، هو يجيبه بس وهو نازل بالجلبية يوم الأستاذ محمود سعد يطلع عليه ونازل بالجلبية ليه؟ أنت مالك يا سيدي؟ أنت مالك؟ أنت اللي يهمك جلبيته ولا أداؤه في عمله؟ وإذا لبس بدلة كويسة جبتها منين؟ وإذا أجابها من التوحيد والنور ها؟ يبقى توحيد والنور عشان إسلامي، أي حاجة وخلاص. عايزين نناكب في اي حاجه ما نتكلمش عن البلد خالص في اي ايجابيه. والظاهر ان الرئيس لما قال اذا احسنت فاعينوني واذا اسات فقوموني من التقويم، يعني الظاهر السيد حمدين الصباحي فهم قوموني يعني قوموني من على الكرسي، فالراجل مازال مصر برضه زي ما البرادع بيقول وزي ما عمرو موسى بيقول انه عايز انتخابات رئاسيه والا هيفضل يولع في البلد. في صوره يا جماعه عليه تنزلوها، ده نزلوها على طول مباشرة وحد بعتها برضو، الصورة دي من فلسطين جايبين واحد ميت على الأرض وبيتجرجر بموتوسيكل أو حاجة، المهم إنها دي كانت من غزة وعقوبة لجاسوس، دي كانت عقوبة لجاسوس، ده مرمي على الأرض في الصورة قدامنا لو قدرتوا تجيبوها. على طول مباشرة قالوا لأ ده قاتل ضابط بني سويف بيعاقبوه بتوع الشرطة وربطينه في موتوسيكل. دي الصورة اللي قدام حضراتكم. أنا ما أعرفش هنفضل لحد إمتى، احنا قلنا الشرطة لا نريد منها افراطا ولا تفريطا، لكن من مصلحة مين عايز يهدم الشرطة؟ انتوا عارفين اكيد في مصلحة الناس، ابحث عن المستفيد من هدم الشرطة، انما الشرطة عايزة نوع من انواع التقويم تاني، وفي ناس عايزة تتطهر فيها ماشي، كل ده موجود مش مختلفين عليه، انما هدمها بالكلية دي وظيفة اعلام سالومي دلوقت عشان يفضل معيش البلد في هذا التوتر العصبي. اقول بقى شوية اخبار سريعة على بال ما الضيوف الكرام يوصلوا. حاضر. القمة الاستثنائية لدول الساحل توافق على 3 مبادرات للحكومة المصرية. قنديل يبحث مع نظيره الليبي أوضاع المصريين في ليبيا ويناقشان سبل إعمارها. يا رب كده بتمنى أن ليبيا تفتح وتاخد مصريين والسعودية والكويت والإمارات لله سبحانه وتعالى، ونتحرك كده نساعد مصر في أزمتها، لأن مصر إن شاء الله شعبها بيحب الشعوب والخلافات بتبقى دايما يعني موجودة مع بعض من ينتمون إلى الأنظمة. يعني حملة تفتيشية يقودها وزير التموين ضبط 36 مليون لتر سولار وبنزين قبل تهريبهم. هل التهريب موجود؟ موجود، لازم نضرب بيد من حديد. عايزين نشوف تشريع. يعني في حد اتصل بي في التليفون أول امبارح قال أنا عايز أسأل سؤال، اللي بيتقبض عليهم هم بيهربوا السولار، أو اللي بيتقبض عليهم هم بيعملوا حاجة ضد اقتصاد البلد وبعدين بيمسكوا، ما نسمعش حاجه تطلع للاعلام واضحه علشان اللي تسول له نفسه يشوف عقاب. ما هو لازم يبقى في عقاب واضح يتعرف، يعني أنا فرحتي واحد بيهرب 36 مليون لتر بنزين وسولار مسكته، ثم إنما لما يطلع في الإعلام اتعامل مع إيه؟ اتلب كده 10 سنين يعمله تشريع محترم عشان بيخرف اقتصاد البلد وبيعمل أزمة عند الناس وبيعطل ناس وبيخرب بيوت وبيقطع أرزاق بالفعل اللي بيعمله ده، نقدر ساعتها كل واحد يفكر 1000 مرة قبل ما يهرب ولا يبيع في السوق السوداء. ده طبعا وزير التموين قدامك هو بيعتلي عربية بنفسه يطمن على أنابيب الغاز، هيطلع واحد بيقول لك شو مش شو، هو حر، احنا ما دخلناش في ضميره وما دخلناش في نيته، لكن في النهاية بنقول الناس بتشتغل، وممكن يسيء في احيانا في حاجات هننتقده. يعني انا من الناس اللي انتقدت فكرة انه في الازمة اللي احنا فيها نكلم الناس عن 3 ترغيفة والكارت الذكي والكلام ده، مش وقته. حاتم صالح ينفي تعيين مستشارين اخوان بالوزارة ويؤكد ساقاضي المصر اليوم. طبعا المصر اليوم احد اعلام سالومي ومسيلمة الكذاب. المهندس حاتم صالح وزير الصناعة بيقول حقاضي المصر اليوم على انها نشرت خبر ان احنا عيننا مستشارين اخوان بالوزارة. مصر عقاتل معاون مباحث بني سويف، شهود عيان بيقولوا رجال الشرطة دهسوه بالاقدام. طبعا احنا عارفين ان في شهود عيان قد يكونوا صادقا وقد يكونوا كذابا، نحقق وبعدين نقول للناس، عشان لو كان كاذب يعاقب، لو كان صادق يكافأ. انما اي حد معدي شهود عيان، انا شفت ضابط شرطه ماسك واحد قدامي عمال ماسك السكينه بتاعت المسدس وعمال يخرم في عينه ويشرح في جتته، انت شاهد عيان، كنت فين؟ كنت واقف. في الاخر نكتشف انه زي الباشا اللي لا عارف كان فين معسكر الجبل الاحمر ولا ايه اللي حصل فيه، ولا كان اصلا ينتمي للاخوان وكان شفيق، والناس جيرانه قالوا ده نصاب وقالوا عليه قضيه نصبه ومحكوم عليه. يعني نتمنى تكون شهادات لله نقر بها القوانين وناتي بها بالحق ونظهر بها الحق، مش تصفية حسابات وشفي غليل وخلاص. الأهالي يسحلون قاتل ضابط بني سويف حتى الموت، دهس مواطنون وضباط وأفراد شرطة ببني سويف المتهم حسام أبو الرجال وشهرته المراكي عاطل بالأقدام حتى الموت، انتقاما لتورطه في قتل النقيب هشام كمال الدين طعمة معاون مباحث بني سويف. ده خبر جاي غير الخبر اللي بيقول ان شهود عيان شافوا ان الشرطة بتدهسه برجليها. ناس عمالة تنادي النهاردة في جنازة القتيل الحقيقة هشام طعمة، يا وزير يا خسيس دم الشرطة مش رخيص. طبعا اللي رصد ده عدسة صدى البلد. رفض استشكال بدر على حكم إلهام شاهين وتأييد غلق قناة الحافظ ووقف بث قناة التت بسبب الإعلانات الجنسية وحيثيات حكم غلق قناة التت. ما تبث القناة لا صلة له بالإعلام، بل مجرد نشرات جنسية إباحية وتروج لفتيات الليل بنشر هواتفهن. طبعا بناء على معلومة من واحد دخلت على بعض القنوات دي، بص تحت على البار اللي بيتكتب، واحد يبعث لك رسالة سهران لوحدي مفيش متصل، واحدة تبعت مثلا أم الجمال هي متصل هي اللي بعت الرقم، آنسة وجميلة وعايزة الدردشة. خالي القنوات دي بتعمل كده، يعني تروج لهذه الفاحشة وسط أغاني ورأس وعري وبتاع، زي الناس اللي تعمل إعلانات، يجي يعمل إعلان في قناة إسلامية يجيب لك رجالة بس عشان القناة طلبة كده ومفيش موسيقى، يعملوا في قناة مش إسلامية يجيب لك رقصات. لقيت واحد بيتصل بيقول لي إعلان كان عندكم بيتعمل كله رجالة اتقلب بقى رقصات. طب ده مبدأ ترجو من وراء تجارتك ربح حلال تقوم جايب إعلان كله راقصات وعراية ترقصوا عشان تروج للمشروب؟ يا أخي إن شاء الله ما حد يشربه. أنت مش هتخاف تقابل ربنا يوم القيامة بهذا الإعلان؟ أنت مش مسؤول عنه وأنت اللي دافع فلوسه؟ يا أخي كنت اعمل إعلان، ما تعملش إعلان خالص، ها وادعي ربنا وتصدق بالمال اللي أنت عملته في إعلان رقص ده، الناس تستفيد منه في الخير. طبعا على اليوم السابع إلزام النايل سات بفتح الفراعين، إنما في حتة تانية الإداري يرفض استشكال عكاشة ويؤيد غلق الفراعين. مدير ميناء سفاجة ينفي احتجاز سائحين بالميناء. محافظ السويس يجمد قرار زيادة الرسوم على سيارات نقل المواد المحجرية. وضبط 33 مطلوب وهارب في حملة أمنية بشمال سيناء. شيء كويس، أخبار حلوة، أخبار كويسة. عندنا التحقيق في اتهام مرتضى والزند والجبالي بالتدبير للانقلاب على نظام الحكم، وده واحد اسمه محمد صديق محامي مقدم بلاغ رقم 4386 لسنة 2012. والنيابة تأمر بتسجيل مكالمات مكتب الشاطر بعد تهديد مجهول بحرق مكتبه. أمن الدولة تطلب، نيابة أمن الدولة يعني تطلب تحريات الداخلية حول اتهام البرادعي وحمدين صباحي بقلب نظام الحكم. البلتاجي وسلطان يستفسران من النائب العام حقيقة ما نشر حول قائمة اغتيالات الشخصيات السياسية في قضية خلية مدينة نصر، وعناصر من المخابرات السورية واللبنانية تعمل داخل مصر مع جبهة الإنقاذ، وده تصريح من عميد اسمه رشيد حمود بجهاز المخابرات السورية والمنشقة عن نظام بشار الأسد، وبيؤكد عن إرسال الإرهابي بشار عدد من أفراد المخابرات السورية للعمل مع جبهة الخراب وتقديم الدعم اللوجستي والمخابراتي. وقال الحقيقة إن في منهم عناصر بتتلتم عشان ما يتعرفش إن هم لبنانيين أو سوريين وبيتكلموش الحقيقة، وقال بيعملوا مع جبهة الخراب لنشر الفوضى والعنف في مصر. عادي نحقق ونشوف، مفيش مشكلة. ايه المشكلة لما سمير جعجع ولا بشار الاسد يبعت ناس ملثمة بهذه الصورة؟ احنا عارفين موقف مصر من الثورة السورية، وده موقف يعني اقض مضجع الارهاب القاتل الغاشم الظالم بن قوسين العلوي الكافر بشار الاسد. كمال ابو عيطة بيقول جبهة الانقاذ تنهار منذ 3 اسابيع ولم نمضي لاحد على بياض قبل تبنيه حقوقنا. ومدير أمن الغربية يجتمع بشباب الثورة تمهيدا للحوار مع القوى الثورية. والنهاردة انطلقت مسيرات لستة إبريل للمطالبة للقصاص لجيكا وكريستي. طيب قوات الأمن تغلق أبواب دار القضاء العالي والمتظاهرون يرددون يا نائب بالتعيين حمادة المصري فين؟ أنا عارش مين حمادة المصري، بيقولوا ده ناشط سياسي قال أو متهم يعني ومحتجز، وقوات الامن اغلقت الابواب لمنع المتظاهرين من الدخول. وحضر يوم السبت كل من المحامي محمد صبحي عضو في حركه 6 ابريل ومحامي فؤاد جد الله ومحمود صلاح لتقديم طلب للنائب العام لتحديد مكانه للدفاع عنه. ومتظاهرون 6 ابريل متظاهروا 6 ابريل يقطعون شارع 26 يوليو ورمسيس ويضعون الحواجز الحديديه امام السيارات. طب ليه يعني اذا حصل ده ليه اقطع الطرق ليه؟ يعني انا نفسي اسال سؤال، ثقافة الاحترام خلاص طالما ان ثقافة البلطجة ما خلاص، خلينا اقول لكم بصراحة يحق لهم، من امن العقوبة اساء الادب. والنهاردة ان الدولة ما بتتخذش موقف عشان ترحم حقوق المواطنين في الشارع، مواطن عايز يروح عنده سكر مش قادر يحتمل جلوسه في اتوبيس، ولا واحد مسافر ولا ويطلع لي مجموعة يحط لي حواجز واعلى مدخلكم اركبوه ونقعد نتحايل عليهم عشان خاطر بابي وعشان خاطر مامي. لا امسك وبالقانون تشرع وحاكم طالما هيعطل مصالح الناس، انما ايه دخل عقاب الناس انك انت معترض على الرئاسه ولا معترض على الاخوان؟ بورسعيد تشيع اخر ضحايا الاحداث الداميه عقب النطق في الحكم في قضيه مجزره السد المصري وكشف هويه الشاب المقتول في حادث تصادم اثناء تظاهرات واحداث المحله الكبرى اسمه محمود القط 15 سنه طالب بالمدرسه المهنيه او المهنيه بمركز سمنود، والده موظف بالمعاش، عثر على جثته أثناء معارك الكر والفر نتيجة اصطدام سيارة مجهولة به. الله يرحمك يا ابني وصبر أهلك. أمريكا تدعم ساويرس ب$200 مليون، ده خبر علم مصريون. نعم توقف قطارات الوجه القبلي بسبب معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج، وخروج أربع عربات من قطار بضاعة محمل بوقود دون خسائر في الأرواح بالخنكة. القبض على مدرس ثانوي صور 9 طالبات عريات بمنزله لإجبارهن على ممارسة الجنس معه بالبحيرة. الكارثة إن خبر تاني، المدرس الذئب استعان بسكرتيرته الخاص، مدرس وعنده سكرتيرة خاصة للإيقاع بالطالبات وتصويرهن عريات لإجبارهن على ممارسة الجنس. بص الجملة اللي جاية دي، ويدعي أنه سلفي. طب أعمل إيه طيب يا؟ تخيل المتحرشين إخوانه سلفيين، واللي بيقتلوا الناس إخوانه سلفيين، واللي قتلوا شكر بالعيد إخوانه سلفيين، واللي بيسرقوا الناس في مواصلات إخوانه سلفيين. يعني خلاص الفجاجة والفجور في الخصومة وصل إلى هذا الحد. سلفي وبيصور البنات في عريات ويهددهم ويجبرهم على ممارسة الجنس. سلفي ده إيه السلفية الجديدة الفيرجن الجديد ده نزل إمتى يعني على الآي تيونز؟ قولولنا كده عشان نخش نشوف إيه أهدافها ودماغها. يعني صحيح بيقولوا لي السلفية الليبرالية عبر الطرق الصوفية في المدينة نيوز خلايا شيعية تغزو صعيد مصر. هنناقش ده إن شاء الله مع أخواننا عن المد الشيعي. وبلغاريا تطرد وفد حماس البرلماني بعد يومين من زيارته، طبعا اعتراضا على اللي حصل عندها وبيتهموا حماس وبيتهموا حزب الله. الجيش الحر يستولي على صواريخ النظام في السهوة بدرعة ويدمر رتلا كاملا من الدبابات. الله أكبر ولله الحمد، 70 قتيلا بجمعة وكفى بالله نصيرا، والحر يسقط طائرتين حربيتين بإدلب. نسأل الله أن يجعلهم في عداد الشهداء. كل دول هيتعلقوا في رقبتك يا كافر أنت يوم اللقاء. 13,000 عسكري قتلوا منذ اندلاع الأزمة في سوريا، دي مصادر سورية، ورغم الحرب مالي تجري انتخابات رئاسية وتشريعية يوليو القادم، وأخيرا 37 مفقودا إثر غرق قارب يحمل مهاجرين مسلمين من بورما. اللهم ارفع الكرب عن إخواننا في بورما يا رب. احنا معنا هاتف، لا تفضل معنا الصالمين، معنا عبد الله. السلام عليكم يا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ خالد؟ تفضل يا عبد الله، اهلا وسهلا بيك. اخبار حضرتك؟ يا ربنا يبارك، ربنا يرضى عنك ويكرمك. انا عارف ان وقتك مش يعني مش هطول عليك ان شاء الله في دقيقة واحدة. تفضل يا فندم، تفضل. المشكلة باختصار يعني في قطعة ارض هي معرفش تقريبا مساحتها قد ايه، بس يعني 3-4 فدان 5 فدان كويس، ورا مسجد عمرو بن العاص. ورا مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة. نعم في مصر القديمة يعني كويس. حتى طبعا حضرتك عارف انا بتكلم في ايه. كويس. الارض دي ارض الدولة، ارض ملك الحكومة، ملك البلد. كويس. بعض البطاجية اللي هم اهالي المنطقة نفسهم الكبار اللي فيهم يعني تجار المخدرات وتجار السلاح والناس التقيلة اللي موجودة في المنطقة دي ابتدوا يستولوا على الارض. طبعا خناقات انا مش هقدر اقول لك يعني احنا بقالنا اكتر من يعني انا عايز اسال سؤال، ابتدوا يستولوا على الارض بالدراع قصدك؟ بالدراع بالدراع. كويس. طب خناقات مع خناقات مع بعضيهم على الارض، ضرب نار اسبوعين يعني ما شاء الله يعني اثنين مستولين على اراضي وكل واحد شايف احقيته بخنقه على بعض والدوله في غيبوبه. مش اثنين ده اكتر من اثنين يا شيخنا. اسبوعين متواصلين ضرب نار، ده يضرب نار شويه وده يضرب نار شويه، طبعا في الهواء بيهوشوا بعضيهم يعني انت هتقرب هتتضرب انت هتقرب هتتضرب. طيب بلاغك في ايه بقى قول لي؟ البلاغ دلوقتي هم بقى لهم يومين تقريبا وصلوا الحل مع بعضيهم وجايبين كل واحد جايب عربيه طوب وبدأوا يبنوا في الأرض، كل واحد خد له حتة قسموها وكل واحد خد له حتة. ما شاء الله. امبارح اختلفوا اتنين مع بعضيهم. كويس. ضربوا نار على بعض، في حوالي 3 أو 4 اتصابوا في القصر العيني دلوقتي، الله أعلم ماتوا عايشين معرفش ايه اللي حصل. كويس. احنا عايزين نسأل الحكومة فين. طيب ياريت حضرتك تقول لي تاني على الهواء، إذا أنت تقدم بلاغا للحكومة يا نعم. حكومتنا الموقرة في أرض خلف عمرو بن العاص في مصر القديمة ملككم، في ناس بتتخانق عليها وبتصور وبتقطعها حتت حتت. بنوا بالفعل يعني بنوا دلوقتي طوب وشغالين بنا دلوقتي. طيب هذا بلاغ للمسؤولين في الحكومة على أراضي الدولة يا مسهل يا رب. أخيرا أنا هختم عشان نخرج لضيوفنا الكرام، حاجتين سريعا. واحد، لو الصورة دي موجودة يا جماعة، خاصة بجريدة الشروق. عاملة إيه جريدة الشروق؟ جايبة فعاليات لا للعنف، الوقفة اللي كانت عند جامعة القاهرة امبارح، وحاطين قدامها الصورة اللي على اليمين يعني ان في ناس بتقطع لحمة، قال كأن يعني الجماعات الإسلامية ذبحت بمناسبة الوقفة دي يعني وهتوزع اللحمة على الموجودين. طبعا هذه الصورة حد رصدها. تفكرين عادل حمودة لما كان جاب قدام مسبير وجثث طافية وقال لك الغرقى في نهر النيل وطلعت انها من سيول جدة، او بعض الجرايد شغالة الشغل الاسود ده؟ والله الذي لا إله غيره، انا ما عارف الناس دي هتقابل ربنا ازاي يا اخي. يعني انا بقول لحضراتكم اعمل اللي انت عايزه وانتقد وطلع المثالب، بس ما تبقاش كذاب اشر قوي كده، تري عينيك ما لم ترى وتكذب على الناس وتبلغ كذبتك الافاق. الصوره في المقابل هي عندكم يا جماعه ولا تايهين؟ نزلت. طيب معلش نزلها تاني. الشمال بقى ده كان حضراتكم رصد حزب النور كان بيقول ان احنا عندنا عاملين سوق لبيع اللحوم باسعار مخفضه ضمن حمله محاربه الغلا، يعني حزب النور عامل سوق بيجيب لحمه ويبيعها باسعار مخفضه عشان الناس الغلابه، خدوا الصوره ونقلوها وحطوها على الشروق ان ده جمل بيتذبح. انا عايز اسال سؤال بس مجنني والله العظيم، عشان الاعلام ده هيجيب لي حاله نفسيه. طب وافرض يعني افرض ان كان في مليونيه وواحد اتبرع كده راح ذابح مثلا وموزع على الفقراء، ايه العيب في ده؟ ده انا بفرض يعني ايه العيب؟ يعني هو حلو للي واقفين في التحرير يجيبوا وجبات وياكلوا، وفي ناس شهود عيان تقول ان في ناس بتاخد فلوس وشفنا صور العربيه بتفتح وطلع رزم وبيوزع، كل الكلام ده حلو، والاسلاميين لما يذبحوا حاجه ده اللي كوخ يعني؟ صحيح. اخيرا الحقيقه عشان في ناس زعلانه، لكن لابد لنا ان نوضح هذه الحقائق. يا جماعة الخير قبل ما تبتدوا تمتدحوا أو تنتقدوا حقبة رئيس سابق، إياكم أن تلتفتوا للأفلام اللي بتتعمل عنه أو مسلسلات. يعني تلاقي واحد بيحكم على الرئيس السادات من خلال فيلم أيام السادات، ويتأثر طبعا بموسيقى تصويرية ويقعد يعيط ويقول لك الظلمة اللي قتلوه، أنا الوقت لا ليه دعوة هل كان يستحق القتل أم لا، ونفذ هكذا هذا شرع ولا لا، مش دي قضيتي، دي نسأل فيها أهل العلم خلاص لإراقة الدماء وسفك الدماء والقتل، دي مش قضيتي. لكن فينا عايز أتوقف، يعني هل هنقعد نحكم على عبد الناصر من خلال عبد الحليم حافظ أم كلثوم وكتيبة مارينز المغنيات اللي كانت عايشة موجودة أيامه والمسلسلات اللي بتتعمل عنه؟ هنحكم على كده وبالتالي نحكم على السادات كده وبالتالي نحكم على الرئيس السابق حسني مبارك كده، ولا نحكم من خلال حقبة زمنية؟ ايه مثالبها، ايه ايجابياتها، ايه سلبياتها، مصر كانت فين في المرحلة دي، كانت موجودة فين اقتصاديا واخلاقيا واجتماعيا، عشان نبتدي نحكم. انما هو الحكم من خلال الاعلام وحش قوي. فالنهارده عبد السلام البسيوني، وده ناصري اخر اهو، احنا كنا كتبنا عن صلاح الامام، الاستاذ صلاح الامام قال كنت ناصريا فاهتديت، عبد السلام البسيوني كاتب الناصريون مارقون ام خونة، ده المقال بتاعه، اسمحوا لي في دقيقتين كده عشان اقابل ضيوفي. بيقول انا ديناصور اقر واعترف، عشت في قرنين من الزمان وعاصرت عبد الناصر والسادات ومباركا ومرسيا، وشهدت من التقلبات الكثير وتعلمت من الدنيا الكثير، وبدات حياتي بحكم كوني من مواليد الثوره ناصريا بالولاء، ارى عبد الناصر رحمه الله اهم قادة الدنيا واعظمهم واكثرهم امتلاكا لقوة خارقة، فهو الذي دمر ايدن وبن غوريون وانجلترا واسرائيل وفرنسا في العدوان الثلاثي في لحظات، وهو الذي كان سيرمي اسرائيل في البحر، والذي صنع صواريخ طول الواحد منها 20 مترا محمولا على سيارة بمقطورة لطوله وضخامته، وهو الذي جعل مصر تصنع من الإبرة للصاروخ وجعل كل منا سيدا في ظل الجمهورية، وكان يقدر أن يعبر البحر بخطوة واحدة دون أن يبتل، ويمسك سلك الكهرباء بيديه المجردتين دون أن يتكهرب، والذي يسب الملك حسين ابن زين باسم أمه ولا يهمه، ويهدد الملك فيصل الله يرحمه بنتف لحيته، والذي كان يرعب الإمبريالية الممثلة في أمريكا، وي يصور لنا دول عازم الانحياز التي تضم طغاة العالم الثالث من العسكر وشيوعيين مثل هيلاسيلا سيسي وتيت وسوكرنو، وكأنها ستقود العالم وترمي أوروبا وأمريكا في مزبلة التاريخ. ده كان كل تصوره عن عبد الناصر. وكنت مثل أبناء جيلي في حالة عشق معه، حتى إنني كنت أرسم صورته عن ظهر قلب أكتب فيه الأشعار، وكان يوم وفاته يوما مروعا بالنسبة لي وللملايين من الشعب المنكسر المهزوم الذي لم يكتفي من الإبرة للصاروخ، والذي رمي جيشه في بحر ألب بقى بيوضح الحقائق، والذي رمي جيشه في بحر من رمال سيناء بدلا أن يرمي حفلة الجرابيع الصهاينة في البحر، وتورط جيشه في اليمن وأنجولا وبيافرة وبلاد أخرى، وكان قد حكم جيش مخابراته في رقاب العباد وحكم أمثال صفوة الشريف في أعراضهم، ولم يكن الشعب المغلوب على أمره يشبع إلا من الخطابات النارية الحماسية والأغاني التي تضخ على رأسه ليل نهار، وتصور الزعيم على أنه عيش بقى الأغاني ريسنا ملحهم عدينا، ويفوت على الصحراء بتخضر بالريموت كنترول، يعني عبد الناصر يعدى الصحراء يدوس بالريموت كنترول تخضر، ويا جمال صورنا ونصر يا حرية ويروح الأمة العربية، ويا جمال يوم المنشية، ويا جمال يا حبيب الملايين، ابنك بيقول لك يا بطل هات لي نهار، ولا فيش جبان من الأمريكان بين الديار، اخترناك من قلب الشعب يا فاتح باب الحرية يا ريس يا كبير القلب، وخد عندك 1200 أغنية من النوع ده و1200 شاعر و1200 ممثل و1200 مغني و1200 جورنالجي، جيش إعلامي كبير صنع منه أسطورة لا تقاوم في أذهان العامة المخدوعين، وكان للزعيم فريق علاقات عامة جيدة يتواصل مع أصغر الناس، وفريق مصورين مميزين يعرفون كيف يختارون الصورة الباسمة والقوية التي تعكس شخصيته، لدرجة أنه بيحكي بيقول بعتت له أنا في خمسة ابتدائي طالب صورة الرئيس، فبعتوا لي صورة الرئيس المدرسة وعليها توقيع الشهير بالحبر لا مجرد صورة للتوقيع، ومما فتنا أيضا الصور التي كانت تنشر لأسرته في أوضاع تشعرك بالأبوة والبساطة والقرب والحميمية، وكانت تسير مظاهرات لا أفهم سرها للآن لأنها كانت كثيرة ومتكررة ولا تعارض ولا يتصدى لها أحد، رغم عسكرة الثورة للمجتمع ورغم الطوارئ والأحكام العرفية وسهولة الاتهام بالرجعية والعمالة وخيانة الشعارات الاشتراكية لأي أحد بعداوة الشعب ومناهضة المكاسب الاشتراكية وممالاة الإمبريالية والتزمير للمخالف والتشكيك في وطنيته، هنزمر كده ونطبل لك كده هو ونقول لك يا عديم الاشتراكية يا خاين المسؤولية، فكيف تقوم مظاهرات تحت حكم عسكري وقوانين طوارئ وسيادة الفكر الاشتراكي الأحادي القامعي؟ ولأنها غير منطقية في ظل ثورة تقبض على الأمور بيد حديدية، فيبدو مظاهرات كانت تنظمها يد خفية تحسن تدبيرها في أوقات بعينها وغالبا في المناسبات الوطنية. ثم تبدل الحال بعد 67، فبعد أن كان من العيب أنك تشتري خبزا من الطابونة، عرفنا الطوابير قدام الخبز 10 ساعات و 12 ساعة متواصلة لنحصل على 5 ترغيفة، حتى إن الأولاد من البيت الواحد كانوا يتبادلون الوقوف في الطابور مع أبيهم وأمهم، وساد الظلام النفسي بالنهار والحقيق بالليل، إذ كانت أنوار الشوارع تطفأ جبرا خشية أن ترى الطائرات الإسرائيلية التي تتفسح فوق سماء الدلتا شيئا من الأهداف. ونهي الناس عن إشعال الأنوار، وأمروا بصبغ الزجاج بألوان داكنة لا تنفذ الضوء لون الزهرة. وفوق فقد الناس الثقة بعد رجوع جثث كثيرين من الذين لا أزالوا أذكر وجوههم بعد أكاذيب عن تحطيمنا للعدو وتوغلنا في أرضه وتدميرنا لدباباته ومشاركات العربية المنتصرة في المعركة، وكانت الفضيحة مجلجلة والوكسة مدوية، وقادتنا الأشاوس كانوا سكارى ساعة الصفر مشغولين مع راقصات شرقيات كنا يقمن بواجبهن الوطني في وصلات من السمو الروحي كما عبرت إحداهن. ونظرا لكاريزما عبد الناصر وقوة تأثيره تمسك الناس به بعد إعلان التنحي تمسكا من نوع 99 و99، على أساس أنه غير مسؤول عن النكسة وأن الآخرين كانوا هم المساطيل وهم كخة وأنه معصوم من الخطأ ولا تصح محاسبته. قعد يتكلم كل الكلام ده عشان بس يصور لكم هذا النصير الحقبة اللي عاشها. أنا هقفل الوقت واخرج لفاصل، بس يا ريت يا جماعة تعرضونا فاصل صفيناس كاظم آخر فيديو نمرة 11 يا أستاذ كريم، وقابل الضيوف الكرام وليد إسماعيل والدكتور مدحت حماد عشان نتكلم حول المد الشيعي في مصر. مد الشيعي بقى مهم وخطير، زيارة أحمد نجادي ومروحه للتلفزيون المصري الزعيم الوحيد في القمة اللي خدوه للتلفزيون المصري وقعد معاه نفس المذيع، عارفينه اللي قعد مع الرئيس مرسي هو المذيع اياها دول، وكان يسأل الرئيس سؤال ويحس انه بيورط رئيسه بعدين يضحك، معرفش كان بيضحك على ايه. هو ده المذيع اللي حاور أحمد نجاد، وأحمد نجاد راح الحسين وعمل علامة النصر، وأنا بتصور انه خطر الشيعة والله الذي لا إله غيره لا يقل عن خطر الصهاينة، أرجوكم تنبهوا لهذا. فحنتكلم عن المد الشيعي بعد ما نشوف الفيديو في الفاصل، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. إن أبو الغار أحسن من أي حد تاني، وبعدين إيه جابت الإنقاذ دي اللي ليست لها أي صفة شعبية مش يتكلم بلسان الشعب ليه؟ وبعد هقول لك حاجة، هقول لك استنى بس خليني ما تطيرش الكلمة من دماغي. لما يقول مثلا إيه يجي حمدين صباحي والبرادعي ومرسي اسمه ده موسى، موسى راجل كويس بس عقلية حسابية قديمة لا تصلح مع العملية الحسابية الجديدة. الراجل ده كان حتى قبل الثورة ليا موقف معاه، مان اوف اكشن، راجل كان عايزين ينقلوا رفات الكاتبة مي زيادة، وكان في مؤامرة على كده. انا كلمته بالتليفون قلت له امنع ده، فمنعه لانه ده لصالح مصر، يعني انا لا اخذ عليه اي شيء باطل لان ما عنديش معلومات كتيرة غير كويس. انه الموقف ده كان كويس، بس هو عقلية حسابية لا تصح الان. البرادعي ده متخصص اجهاض، كل ما يلاقي البلد هادية يعمل هلولة يعني يرشح نفسه وبعدين ينسحب، لا عرفت ليه رشح نفسه ولا عرفت ليه انسحب، المهم يعمل فورتينا كده، يعني هو متلعثم مش في الكلام، متلعثم في حركاته. لما يجي حمدين صباحي ويقول لي انا الوريث لعبد الناصر ويرفعوا لي صورة جمال عبد الناصر ويقول لي انا بطالب بالديمقراطية، عبد الناصر حبه او تكرهه، انا معجل عبد الناصر مش لانه قتل ابويا ولا قتل مظاهرات، لانه هو معجل الديمقراطية وتاريخه انا عصرت عصره كله. احنا كلنا حبينا عبد الناصر وانتخبناه في الاستفتاء اللي بتاع 56 اللي تقول نعم ولا لا، وكلنا ايه انتخبناه، استفتاء ما كانش انتخاب وما كانش في حد بيقف قدامه، لكن عمره ما كان ممثل للديمقراطية. يجي بقى تيجي بنته تكتب مقالة في الأهرام وتقول، وكان من أهم تعاليمه النداء بالديمقراطية، وأنا كتبت المقالة دي ونشرتها في المصور وقت ما حضرتك كنت رئيس التحرير، ورديت عليها يعني قلت لها ده كلام يفطس من الضحك، يعني ده ايه ده يعني. فيجي مثلا حمدين صباحي انت بتنادي بالديمقراطية، الزم رفع صورة جمال عبد الناصر النهار. هو حمد الله رفعها، الشارع اللي رفعها، لا شارع البسطاء اللي رفعها، الشارع علي انا الكلام ده. وبعدين يقولوا على التوريث بتاع طلع مش على التوريث، عبد الحكيم عبد الناصر ماله ومال السياسة ومال الحركة دي كلها؟ ابن الزعيم. هو وريث يعني عاوز مش يورث؟ وريث مال ايه؟ مش مواطن يعني ايه؟ عاوز يبقى اندير غاندي او ولا عاوز يبقى بنظير بوتو؟ مش مواطن. مواطن عاوز. طب هو جمال مبارك ما هو كان مواطن. طيب حد قال انه مش مواطن؟ لا مواطن يرشح نفسه، مش ده بتاعت قضية التوريث؟ لا، في ناس لازم تستشعر الحرج. ايوه لازم تستشعر الحرج.